بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ليوم الأحد 22 من صفر لعام 1436 للهجرة، الموافق 14 من ديسمبر لعام 2014 للميلاد، تأتيكم من موقع أنا السلفي. عناوين الأخبار: الدعوة السلفية ترد على المشككين في إثبات توحيد الربوبية وخطورة نظريات داروين. الدعوة السلفية تنظم سوقا خيريا في العامرية بالإسكندرية. داعية سعودي: حزب النور حافظ على مكانة الإسلام في مصر. النور بالإسكندرية يستكمل جلسة الصلح بين أهالي مشروع ناصر لمنع الخلافات بينهم. المهندس عبد المعبود لوكيل الأوقاف: أنتم جهة تنفيذية وليست علمية كي تسنوا قوانين. نادر بكار: التطرف الفكري المضاد للمتنطعين دينيا يثير مشاعر أي مسلم غيور على دينه. الشيخ الهواري والأستاذ بكار يشاركان بحفل زفاف أحد أعضاء النور بالعامرية. عضو هيئة كبار العلماء: الطعن في القرآن جهل مطبق وبحث عن شهرة. أستاذ بالأزهر: إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بمثابة إعلان للدولة العلمانية. السعودية تنشئ أكبر موسوعة في العالم عن الحج. البشير: الجنائية الدولية استسلمت لإرادة الشعب السوداني. هيكل يكشف عن 5 ألغام جديدة تهدد السيسي. إحالة 139 من أنصار الإخوان للمحاكمة العسكرية لاتهامهم في أحداث عنف بالمنيا. جناح البرولوس تبرئ 126 شخصا بكفر الشيخ، بينهم أمين الحرية والعدالة. العمدة يكشف: طرحت مبادرة المصالحة مع الدولة بالتنسيق مع الإخوان. المؤبد لناظر ووكيل معهد أزهري اختلس أكثر من 200,000 جنيه بسوهاج. إحالة مدير مستشفى كفر الدوار العام و7 أطباء للمحاكمة. الأوقاف: امتحان الخطباء يتضمن سؤالا عن حكم الوقوف للسلام الجمهوري. خبير مياه مصري يطالب الحكومة بتدويل قضية سد النهضة. تجميع 500,000 توقيع لمطالبة الحكومة بخفض أسعار الإنترنت. لأول مرة بوابات خاصة لمرور السيدات بمحطات القطارات والمترو. وأخيرا جديد موقعي أنا السلفي. إلى التفاصيل: رد الشيخ عبد المنعم الشحات عضو مجلس الدعوة السلفية والمتحدث الرسمي على المشككين في توحيد الربوبية وغوغاء الملاحدة قائلا: الفطرة ما زالت داخلهم، لم يقدروا على طمسها، ويبحثون عن شيء يسكتونها به، فتارة يلجؤون إلى السكوت التام واللا إرادية فلا يطيقون، فيهربون منها إلى دعوة الصدفة، ثم يخجلون فيفرون من كل هذه الدلائل الفطرية والعقلية إلى افتراضات داروين، زاعمين أن هذا من باب العلم التجريبي وهو لا يستند إلى حس أو عقل أو تجربة. نظمت الدعوة السلفية بعزبة التفتيش بالعامرية بمحافظة الإسكندرية سوقا خيريا الخميس الماضي يوفر أهم المواد الغذائية التي يحتاجها البيت المصري. شمل السوق السلع التي يحتاجها المواطنون من لحوم وخضروات وفواكه وسلع أخرى بأسعار مخفضة تناسب ظروف محدود الدخل لتخفيف العبء المادي عن المواطنين في ظل التضخم وغلاء الأسعار. تداول نشطاء من أعضاء حزب النور تغريدة للداعية السعودي الدكتور طارق الحبيب أثنى خلالها على موقف حزب النور في مصر. استكمل حزب النور بمحافظة الإسكندرية جلسة الصلح التي عقدها الجمعة الماضية بين أهالي مشروع ناصر شرق المحافظة لإقرار ميثاق شرف يتم من خلاله التعهد بعدم الإضرار بالأهالي واحترام القانون ومعالجة المشاكل التي تنتج بسبب خروج بعض الأشخاص عن القانون. قال المهندس صلاح عبد المعبود أن القانون يسمح لحامل الشهادات الأزهرية باعتلاء المنابر، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية إدارية وليست جهة علمية، وأن معظم الذين يعتلون المنابر من السلفيين حاصلين على إجازات من الأزهر الشريف. أضاف عبد المعبود أن الحاصل على شهادة أزهرية هو بالفعل مجاز علميا من الأزهر، متسائلا لماذا الاختبار الشفوي أو التحريري وبناء على أي قانون، وما الفرق بين الأزهري وغير الأزهري، وتابع: القانون يجيز صعود المنبر للأزهريين والاختبارات لغير الأزهريين، وأن قرار الوزارة مخالف لنص الدستور، كما أنها ليست جهة تشريعية كي تسن قوانين. قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام: إن التطرف الفكري المضاد للمتنطعين دينيا لا يحتاج إلى التنقيب عنه أو التفتيش وراء أصحابه، تطرف يستعلن به مروجوه بفجاجة تثير مشاعر وحفيظة أي مسلم غيور أو حتى أي عاقل يدرك عاقبة العبث بالثوابت والمقدسات، موضحا أن هؤلاء المتنطعين تراهم يستعيدون عن بضاعتهم العلمية المزجاة الضعيفة ببضاعة من سوء الأدب وتدني الأخلاق لا يباريهم فيها أحد على حسب قوله. شارك أول أمس الشيخ شريف الهواري عضو مجلس الشيوخ بحزب النور ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور في حفل زفاف محمد رشاد عضو حزب النور بشياخة قرية النهضة التابعة لدائرة العامرية، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من أهالي قرية النهضة ومحبي حزب النور. أكد الدكتور القصبي زلط عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن الإسلام دين سماوي، وأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وكل آياته قطعية الثبوت ولا يصح لأحد أن يطعن فيه، مشيرا إلى أن الطعن في القرآن جهل مطبق وبحث عن شهرة. وانتقد عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات للفتح وسائل الإعلام التي تستضيف مثل هؤلاء الذين يشككون في ثوابت الإسلام، مضيفا أن بعض البرامج الفضائية يأتي عليها أشخاص بغيضة إلى النفس البشرية، وطلب عضو هيئة كبار العلماء الناس بتوخي الحذر من هذه البرامج الفضائية التي ليس له بضاعة غير الطعن في الدين وفي الثوابت الإسلامية، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تؤدي بالشباب إلى فكر الإلحاد. قال الدكتور محمد أبو ليلى أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن دعوة البعض بإلغاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية قبل الانتخابات البرلمانية حتى لا يستغلها أصحابها في التأثير على الناخبين هي دعوة حق يراد بها باطل، مؤكدا أن إلغاء مثل هذه الأحزاب يكون بمثابة إعلان الدولة العلمانية. أنهت إدارة الملك عبد العزيز إعداد وتصميم موقع موسوعة وقاعدة معلومات الحج والحرمين الشريفين الإلكتروني، الذي يعد أكبر مشروع علمي إسلامي موحد في العالم، يوثق معلومات الحج والحرمين الشريفين من فترة ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر بجميع أبعاده التاريخية والحضارية والثقافية. كشف الكاتب الصحفي محمد حسن هيكل العديد من الأمور التي تمس مصر وتحدث في شتى المجالات، ولكن هناك 5 ألغام رئيسية حذر هيكل منها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتمالية عصفها بالنظام إن لم تعالج، ومنها غضب الشباب وعدم تغيير القوانين، الابتزاز الغربي، وكذلك عودة رجال المخلوع، بالإضافة إلى أن القناة ليست كافية. أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 139 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة أمام القضاء العسكري لاتهامهم باقتحام وحرق مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب في أحداث العنف التي اندلعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة في أغسطس من العام الماضي، وذلك وفقا للقانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. أصدرت محكمة جناح البرولس الجزئية بمحافظة كفر الشيخ مساء أمس السبت حكما بتبرئة 126 من أنصار جماعة الإخوان، بينهم 43 حضوريا والباقي غيابيا. أبرز من تم تبرئتهم وفا حجازي أمين حزب الحرية والعدالة بمركز البرولس، وعبد الناصر موافي أحد قيادات الإخوان بمدينة بلطيم وعضو مجلس نقابة المعلمين بكفر الشيخ، والدكتور وليد أبو خشبة نائب رئيس مستشفى بلطيم المركزي. كشف محمد العمدة النائب البرلماني السابق أنه تواصل مع عدد من قيادات جماعة الإخوان قبل الإعلان عن مبادرته الخاصة بالمصالحة بينها وبين الدولة المصرية، وقال العمدة في بيان له إنه كان على تواصل وتنسيق تام مع عدد من قيادات الإخوان لم يذكر أسماءهم قبل إعلان مبادرته الخاصة بالمصالحة، وأضاف أنه يرفض الإفصاح عن هذه الأسماء حتى لا يحرجهم، خاصة أنهم أحجموا وتراجعوا عن مواقفهم بعد أن فوجئوا برد الفعل الغاضب من شباب وقواعد الإخوان على مبادرة المصالحة حسب ما ذكرت البوابة نيوز. قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت بمعاقبة كل من محمود ألف ميم ناظر معهد الصوامعة الابتدائي الأزهري غرب بمركز طهطة، ومنتصر ميم عين وكيل معهد الصوامعة بمركز طهطة بالسجن المؤبد غيابيا بعد اتهامهما باختلاس مبلغ 222 ألف جنيه قيمة وتزوير إذن صرف الحوالات البريدية الخاصة بمنطقة الأزهر الشريف. أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 8 أطباء بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة، وذلك لأنهم امتنعوا عن توليد إحدى السيدات بالمستشفى مما ترتب عليه قيامها بالولادة في الشارع أمام باب استقبال المستشفى بمساعدة المارة وتعريض حياتها للخطر. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية خلال بيان للصحفيين صباح السبت. طالب نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة بتدويل قضية سد النهضة واللجوء إلى الأمم المتحدة بعد أن أثبتت إثيوبيا نوايا غير طيبة تجاه عمل المكاتب الاستشارية لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة. قال إسلام خالد مؤسس صفحة ثورة الإنترنت إنه يتم حاليا العمل على جمع أكثر من 500 ألف توقيع على بيان يطالب الحكومة بالاستجابة لبعض المطالب الخاصة برفع كفاءة الإنترنت في مصر وخفض سعره. قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إنه تم تخصيص بوابات للسيدات بمحطة سكة حديد رمسيس بعد تكرار حوادث التحرش وسط الزحام. الخبر الأخير تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي. المحاضرة 23 من كتاب بدء الخلق من فتح الباري شرح صحيح البخاري فضيلة الشيخ أحمد فريد. المحاضرة رقم 30 من سلسلة الدرس الإسبوعي للأخوات وتابع سنن الصلاة 8 و9 صفة الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول من سلسلة فقه السنة كتاب الصلاة فضيلة الشيخ ياسر برهامي. من قوله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق من سلسلة شرح السنة للبربهاري والحشر والحوض صفته وأدلته من سلسلة أصول الإيمان الشيخ سعيد محمود. دلالة الفطرة على وجود الله 1 من سلسلة دلائل التوحيد والرد على الملاحدة. وتاريخ السلفية 4 أثر الاتساع الجغرافي والترجمة في نشوء الفرق من سلسلة المنهج السلفي للدكتور مفرح القوسي. المهندس عبد المنعم الشحات. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى.